أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنفال. قلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم. نعم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك، حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين وانقاد لأمرك وحكمك والجهاد معك فقاتل في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله ولا تنتظر زيادة عليهم من الأعوان في الجهاد. إذن يا أيها النبي حسبك الله، ما دام قد هناك ثقة في الله وتعامل مع الله سبحانه وتعالى فحسبك الله أيضا، ومن اتبعك من المؤمنين أيضا فهم كذلك، فما معك الآن يكفي، لا تنتظر غيرهم في الموقف اللي أنت فيه، ولكن الأصل فيها أن في كل المواقف وفي كل الأمور حسبك الله أيها المؤمن، سواء يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو غيره، يعني تنطبق على رسول الله وعلى غيره. أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالمؤمن حسبه الله سبحانه وتعالى، وكذلك من معه من المؤمنين في الشيء الذي هو فيه. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض حسن يحرك الحمية والغضب، لا مجرد الحسن. يا أيها النبي حرض، ليست المسألة بلا مسألة ادع أو كذا، لا، حرضهم على القتال، حثهم على القتال، شجعهم على القتال، نعم، ادفعهم إلى القتال بكل أنواع التحريض، بكل أنواع التحريض، حتى يكون لديهم استعداد للجهاد وللتضحية وللشهادة ولكذا بسبب التحريض من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك يعني الآن لو نظرنا ما يقول هذاك محرض وهذاك عنده أسلوب في تحريض الناس وفي أن يقوم الناس، نعم أسلوبه، نعم الأسلوب، أسلوب التحريض يختلف من شخص إلى آخر، وأسلوب الحث بعضهم يتكلم ما أحد يسمع منه، والبعض الآخر عنده من الأسلوب ومن الطلاقة ومن كذا. ولذلك الحث غير والتحريض غير، وكل هذه، فالله سبحانه وتعالى اختار كلمة حرض المؤمنين، أي شجعهم وحثهم ويعني ادفعهم إلى القتال مع في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أفاد أن مع الإيمان والصبر يغلب المجاهدون مثلهم 10 مرات من الكفار. هذا يعني عندما ننظر هنا إلى قيمة الرجل المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك هيبة الرجل المؤمن في عيون غير المؤمنين. إذا كان مؤمن حق، متقي الله سبحانه وتعالى، صادق مع الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة ومن الهيبة ومن الشجاعة ما تقابل أكثر من العشرات. وقلنا في رمضان في غزوة موتة كان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين ما يقارب 40 أو 60 ألف، يعني لو قلنا الواحد مقابل 1000 أو 2000 أو 3000 أو 4. وفي غزوة تبوك كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تقريبا قلنا أظن 20 ألف وكذا، وكان الجيش الروم 120 ألف، ومع ذلك هزموا قبل يصلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، فلذلك أن المؤمن الصادق الملتزم فهو بقوة إيمانه يستطيع أن يدحر جيش كامل. ولذلك أن الإمام الهادي عليه السلام في أحد المعارك مع بعض الخارجين، يعني فيقول الجيش، يقول ما إحنا لا قلة يا أمير المؤمنين، يعني إحنا عدد بسيط وهم عددهم يفوق 1000. قال أنا 1000، قال أنا فيني 1000 والباقي فيكم. قالوا إذا قلت فيك 1000 الباقي إحنا بنستطيع. فعندما يكون فيه مؤمن قوي واثق بالله سبحانه وتعالى ثقة مطلقة لا يهزها هذا. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى تعامل مع المؤمنين كلهم الأقوياء بدنيا والأضعف، ما نظر إلى قوة البدن هنا، ولا أن هذا الأقوى قلنا لك 10 وهذا الأضعف قلنا لك 5 وهذا لا، لأن القوة هنا هي قوة إيمان وليست قوة جسد. تعامل هنا مع قوة إيمان. يا نعم إن يكن منكم 20، لأن فيها في بدايتها لاحظوا بداية الآية يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فعندما تحرضهم ويصلوا إلى حد من الاندفاع ومن الإخلاص ما عاد يحسب حساب أحد أمامه. ولذلك إن الكلمة حرض تأتي مع إن يكن منكم كذا، يعني خلاص تتجاوز مسألة العدد والندية. نعم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كل واحد له 10، كل مؤمن له 10 من الكفار. أفاد أن مع الإيمان والصبر يغلب المجاهدون مثلهم 10 مرات من الكفار. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهو الضعف الذي يصعب معه تحمل التكليف المذكور صعوبة زائدة على صعوبته في المرة الأولى، لأن الإنسان قد يقوى على الشيء في المرة الواحدة ويضعف عن تكراره تكرره عليه. فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. بينا أن من سبب الغلبة هو الصبر الذي لأجله يكون الله معهم. إذن بعد هذا خفف الله عنكم بعد هذه البداية، ولكن بعدها خلاص خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. فإن يكون يعني 1 لـ2 خلاص. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ليس يليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحة ولا استقامة أن يكون له أسرى، لأن تعجل الأسرى لا يحصل له به قوة. وغرضه ومهمته عزة دينه ورفع راية الحق، وذلك لا يحصل إلا بالإتقان في الأرض وإضعاف الكفر وأهله بالقتل المؤدي إلى ذلتهم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا فداء الأسارى والله عزيز حكيم. ما كان الخطاب، البعض يقول أنه وجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله، البعض يعني يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أن هناك من هو أفهم من رسول الله، وأن هناك من هو أعلم من رسول الله، وأن هناك من هو أشد حرصا على الإسلام من رسول الله، وأن رسول الله لما استشارهم أو أشار عليه بعضهم بالفداء والبعض الآخر قال لا يا رسول الله اقتلهم، فهو يعني أشد في قلوبهم كذا وكذا. قال فإن حتى لما نزل هذه السورة آية في العتاب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعني إن الله لو أراد لعذبنا كلنا إلا فلان وفلان، بس يعني ما رسول الله سيعذب، وأما هذا لا، أنه لا سيبقى. فالبعض يأتي بتفسير على أساس أن احنا نرفع فلان ونضع فلان فنتجاوز كل الحدود وكل العقلانيات وكل الأشياء المنطقية. الكلام موجه لأصحاب رسول الله وليس موجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلو كان هذا فيه لك أختاره الله نبي وخلى محمد وبس، يأتي يعني يصل عقل أحد. وهذا كلام المفسرين للأسف، أغلب المفسرين أن فلان قال أن أبو بكر قال يا رسول الله يعني جماعتك وقومك وكذا وكذا ولعل الله يهديهم، والمسلمين في حاجة إلى أموال وفي حاجة إلى كذا فخلنا نأخذ منهم. وأن عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ قالوا يا رسول الله بالله اقتلهم، مكن علي بن أبي طالب من عقيل، ومكن حمزة من العباس، ومكن فلان من فلان، ومكنني أنا من واحد من هو مد فلان، وخلنا نقتلهم كلهم. فأن رسول الله قال أن هناك يعني أشخاص لينين القلوب لو خلق الله لين ما كان لا على قلوبهم، وأن هناك شدة لو خلق الله الشدة ما كانت إلا على قلوبهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لقد والله تدنى العذاب علينا حتى كان على هذه الشجرة، ولو أن الله عذب لعذبنا كلنا إلا عمر وسعد. يعني هذا يعني لا قيمة لرسول الله ولا احترام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فالخطاب هو موجه لأصحاب رسول الله لا موجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأنهم هم اللي طلبوا هذا الشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. ولولا كتاب من الله سبق وهو حكمه أن لا يؤاخذ على الخطأ أو نحوه، أن هذا اجتهاد خاطئ من الصحابة الذين قالوا نبقيهم ولا نقتلهم، فكان اجتهاد، والاجتهاد يعني من أصاب في اجتهاد وكان يعني في مجال للاجتهاد، فهذا مجال للاجتهاد ومسرح للاجتهاد، فكان الاجتهاد خاطئ، لأن هناك حكم من الله سابق أنه لا يؤاخذ في الخطأ، لمستكم فيما أصبتم، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى قد حكم هذا الحكم، ولو أن هذا تعمد منكم لإفشال الدين وتعمد منكم لمخالفة رسول الله بهذا الأمر لكان هناك، لكن لا، والمسألة مسألة خطأ. ولولا كتاب من الله سبق وهو حكمه لا يؤاخذ على الخطأ أو نحو هذا لمستكم فيما أخذتم في الأسرى عذاب عظيم، فقد كان تعالى قادرا على أن يجعل في الأسرى قوة ويسلطهم على المسلمين فيقتلوهم ويضعف أمرهم فيكون للمسلمين ضد ما أملوا في الأسرى من الفائدة التي أخذوهم لأجلها. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله بطاعته في كل شيء من الغنائم وغيرها. البعض توقف لم يأخذ من الغنائم شيء، قال الله سبحانه وتعالى لا خلاص، يا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم، واتقوا الله إن الله غفور رحيم، كالتعليل لقوله تعالى فكلوا مما غنمتم فهو من مغفرته ورحمته. نعم، توقفوهم عن لأن ما قد الحكم أمامهم فيها. نعم، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي الإيمان والنية الصالحة، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويعوضكم بخير مما أخذ منكم لإطلاقكم من الآثر. والراجح أن هذا وعد لهم بتعييد رزق خير مما غرموا في الفداء، ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى هؤلاء إن يؤمنوا بالله ويسلموا ويدخلوا معكم في الإيمان فإن الله يعوضهم مما أخذ منهم ويغفر لهم أيضا. وإن يريدوا أي الأسارى خيانتك بعد إطلاقهم من الأسر فقد خانوا الله من قبل في محاربة رسول الله صلى الله عليه وعلى الأصل هم في خيانة من أول، هذا خيانة جديدة يعني، فقد خانوا الله من قبل في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاونة المشركين أو بالشرك، فأمكن نبي صلى الله عليه وسلم منهم من أخذهم وأسرهم، فهو قادر على أن يمكن منهم مرة أخرى إن خانوه، والله عليم، والله عليم بما يكون منهم من خير أو شر وبكل شيء حكيم، فهو لا يهمل المفسدين ولا يسوي بين المحسن والمسيء وأحكامه موافقة لحكمته. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين آمنوا وهاجروا، هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى أو هاجروا قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى أيضا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وآووا والذين آووا ونصروا، هؤلاء أهل المدينة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من معه من المهاجرين في وقت الهجرة، وذلك ببذل بلادهم لهم وإمدادهم من مالهم والجهاد معهم لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم وإيواءه، ومن معه فأهل هذه الصفات من المهاجرين والأنصار، أي هؤلاء أولئك بعضهم أولياء بعض، فهم إخوان في الدين متعاونون على نصرته وحمايتهم له صلى الله عليه وسلم، همهم في ذلك واحد متساوي. نعم، المهاجرون والأنصار. نعم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، خلاص هم مؤمنون ولهم الكرامة الإسلامية ولكن ما لكم من ولايتهم شيء، الذين لا زالوا في مكة لم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، فلا ولاية بينكم وبينهم، لأنه لأنهم ليسوا معكم في الأمر المهم الذي هو التعاون على نصر الدين وحمايته والتآخي عليه حتى يهاجروا أو يصيروا معكم في ذلك. وإن استنصروكم في الدين وذلك إذا قتلوا على الدين ليرجعوا إلى الشرك أو هم قوم أو هم قوم بقتالهم ليرتدوا فعليكم النصر، عليكم النصرة. نعم إذا كان ما هم بقوا في مكة لم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء، ما دخلت ولايتهم معكم. لكن في أمور الدنيا هذا شيء آخر، لكن إذا كان هناك من يريد أن يقاتلهم بسبب إيمانهم وبسبب إسلامهم أو يريد أن لا فعليكم النصرة. نعم لابد أن تنصروا، لكن في الأمور الدينية الدنيوية والأمور الأخرى هذه لا، ما لكم من ولايتهم من شيء، لا يشغلوكم، لأن ما قد عندكم القدرة على أنكم تديروا أمورهم الدنيوية الحياتية. لا، أنتم لازلتم الآن بادئين في الرحلة، في رحلتكم إلى في الهجرة لما هاجروا إلى المدينة، فهؤلاء بقوا هناك. فلا، الله سبحانه وتعالى لم يحمل رسول الله أعباء من تخلفوا عنه، يعني من بقوا لم يهاجروا، لا، هؤلاء في أمورهم الدنيوية ورزقهم وكذا وكذا ما لهم علاقة في الغنائم، ما لهم في علاقة في شيء من هذا. لكن لا، أما إذا المسألة مسألة دينية، مسألة الدين، وهناك من يريد أن يفتنهم عن دينهم ويردهم إلى الشرك فلا، عليكم أن تنصروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر لتنقذوهم منهم ويتمكنوا من الهجرة، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق استثناء آخر، عهد على الصلح، والله بما تعملون بصير، يحكم في كل مما يليق به ولكل بما يصلح له. إذن من استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن إذا استنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا، عليهم أن يقاتلوا من أنفسهم أو كذا. نعم. طيب ما قلنا إذا بينهم عهد لا، لكن إذا ما بينهم وياهم عهد فعلى المسلمين أن ينصروهم، سواء انتصروا أو لم ينتصروا قد عليهم النصرة، بس عليهم أن يقاتلوا، أما النصر هو بيد الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هؤلاء الأول المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض، قال الله سبحانه وتعالى، وكذلك والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوها، إلا تفعلوا الولاية بين المؤمنين والمهاجرين والأنصار من دون غيرهم، واعتبار الكفار بعضهم أولياء بعض لا يتولاهم مؤمن ولا يتولونه، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لم تعملوا بهذا المبدأ أن الكفار بعضهم أولياء بعض، وليس كما إحنا فيه اليوم أغلب المؤمنين أولياء للكفار، فهذا سبب الخلل الموجود الآن. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي إلا تعملوا على أن المؤمن ولي للمؤمن والكافر ولي للكافر تكون فتنة. نعم نعم، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير باختلال نظام المؤمنين وبث الخلاف والفرقة بينهم والمعاداة، كما نراها الآن واضحة، من عندما نتولى الكافر أو كذا نجد الفرقة والأذية بين نعم نعم، باختلال نظام المؤمنين وبث الخلاف والفرقة بينهم والمعاداة وضعف التناصح، وفي الأخير ضعفهم وقوة الكفار، وحينئذ ينتشر الفساد في الأرض ويضعف المسلمون عن دفعه كما هو الحال اليوم. يعني احنا لأن تولينا الكفار الآن وأصبحنا بعض المؤمنين مع الكفار أكثر ولاء وطاعة ومحبة من المؤمنين الآخرين، بل إن بعضهم يقاتل مع غير المؤمن ضد المؤمن. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يعني أولا نفس الآية مكررة، لكن نعم، لكن الآن تكرر النتيجة. نعم، والذين آمنوا من بعد لا نعم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، هذه كلها نفس الآية السابقة اللي قلنا فيها بعضهم أولياء بعض، بعد ما كان هنا الولاء وكل شيء الآن أصبح هم المؤمنون حقا، خلاص حققوا كل معاني الإيمان، لأنهم الذين تمت فيهم حقيقة الإيمان وصفاته المذكورة في أول السورة، لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة من كل ولهم أيضا رزق كريم. وعد بالرزق الكريم مطلق فيرجى به الرزق في الدنيا والآخرة، وكانوا في أول الهجرة في إقلال وجوع فرزقهم الله من الغنائم والفي. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، هؤلاء الدرجة الثانية، هذول الأولين اللي هم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، والذين آووا ونصروا في هذا هذول المؤمنون حق، هذا الأفضل، هذول أفضل المؤمنين. يأتي بعدهم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، فهؤلاء المتأخرون آمنوا وهاجروا قبل الفتح المسقط للهجرة من مكة، لأنها صارت بالفتح دار إسلام، لأن هناك ما قبل الفتح وما بعد الفتح، ما قبل الفتح فشيء آخر أحكام أخرى، بعد الفتح فشيء آخر. ما قبل الفتح فكانت الحكم نعم أن مكة دار كفر، فالذين آمنوا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أي قبل فتح مكة فأولئك منكم في ولايتكم تتولونهم ويتولونكم لصدق إيمانهم وهجرتهم بدليل الجهاد معكم. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالولاية بين المؤمنين المجاهدين لا تبطل الولاية بين أولي الأرحام منهم، فهم أولى ببعضهم من سائر المؤمنين والمهاجرين في كتاب الله، في حكم الله الذي كتبه، إما كتابه القرآن وإما كتابه إيجابه وحكمه الجازم أو في السنة. إن الله بكل شيء عليم، فقوله الحق وحكمته الحق، وعلينا أن نمتثل أمره ونهيه ونعلم أنه رقيب علينا في كل عمل، لا يخفى عليه طاعة مطيع لله ورسوله ولا معصية عاص لله ورسوله. إذن والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، لأن حكمهم حكمكم، لأن قبل الفتح هم لحقوكم ووصلوا إلى المدينة وهاجروا إلى المدينة، فحكمهم مثل حكم الأولين، لكن من جاء بعد الفتح فهؤلاء لا، يختلف الوضع. عندنا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم بعدهم من أتى بعدهم المؤمنين، ثم يأتي بعدهم مؤمنين الفتح اللي سموهم الطلقاء، فهؤلاء الأقل شأنا، الطلقاء الذي قال رسول الله صلى الله عليه، يعني أسلموا بالسيف وقال لهم صلى الله عليه وعلى اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أن رسول الله من عليهم، ومنهم من آمن ومنهم من حسن إسلام أيضا، ومنهم من أدعى الإسلام وليس من الإسلام في شيء. نعم فإنهم منكم، لا هؤلاء منكم، حتى هم حكمهم حكمكم، لأنهم لحقوا بكم قبل الفتح، لكن من أتى بعد الفتح فلا، من أتى بعد فتح مكة، لأن فتح مكة خلاص سقطت الهجرة عند بعض العلماء. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، اكفر بنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من صديق مخرجا كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.